الحديث الرابع عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة. وهذا الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو يريد معرفة أوقات الصلوات، أول وقت لدخول الصلاة وآخر وقت لخروجها، فلم يرد عليه شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له بالفعل. قال: فأمر بلالا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام الفجر، يعني أقام صلاة الفجر، يعني بعد أن أذن أمره بأن يقيم لصلاة الفجر حين انشق الفجر، يعني حين طلع الفجر الصادق، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، يعني حين مالت الشمس عن كبد السماء، والقائل يقول قد انتصف النهار، يعني في منتصف النهار، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم منهم يعني بدخول الوقت. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، يعني حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق أي الأحمر، فيدخل وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر، ثم أخر الصبح من الغد في اليوم